فما وضع يده عليها حتى أصلح بين قومه وتحمل دياتهم، ثم دخل بها فحظيت علة وأصبحت ملء العين والقلب. إن الخطبة الصادقة لا تعطي حقا لأحدكما أكثر من الرؤية في حضور محرم، ذاك هو الشرع. وإن ليلة الزفاف تحتاج إلى التفاهم والتقارب من كلا الطرفين حتى تمر الليلة بسهولة ويسر، في جو من التعاطف والتهيؤ النفسي دون تكلف أو خجل. وما دامت الخطبة ناجحة فسوف ينجح العروسان في ليلة الدخلة، وتمضي ليلة العمر بلا أي متاعب. إن المعرفة الكاملة الصحيحة والعلمية عن المهمة التي تتم في تلك الليلة بين العروسين كفيلة بإزالة الرهبة من فض غشاء البكارة، وتجعل ليلة الدخلة تمر هادئة دون أن تترك أثرا أي أثر. وعلى العروس أن يحترم شعور عروسه فلا يلجأ إلى العنف، وفي المداعبة والملاعبة ما يفتح الطريق للاتصال العادي ويتيح فض الغشاء بطريقة طبيعية. ألا إن وصايا الآباء والأمهات هي مجموعة الفيتامينات التي ينبغي أن يتعاطاها العروسان من أجل اعتدال مزاجهما وهدوء بالهما. عنوان: مع أعقل النساء. كانت ولادة العبدية من أعقل النساء. أوصت رجلا فقالت: جد تسد، واصبر تفز، ولا يتعدى غضبك حلمك، ولا هواك علمك، وقي دينك بدنياك، وفر عرضك بعرضك، فر احفظ ووفر، والعرض المال، وتفضل تخدم، واحلم تقدم، واحلم تقدم. قال لها: فمن أستعين؟ قالت: الله. قال: من الناس؟ قالت: المجرب الكيس أو الأديب الصغير. قال: فمن أستصحب؟ قالت: الصديق المسلم. ومع إحدى الأمهات في وصية لابنها: أي بنية، أوصيك بتقوى الله، فإن قليله أجدى عليك من كثير غيرك، وإياك والنميمة، فإنها تورث الضغائن وتفرق بين المحبين. ومثل لنفسك مثال ما تستحسن لغيرك ثم اتخذه إماما، وما تستقبح من غيرك فاجتنبه، وإياك والتعرض للعيوب، فتصير نفسك غرضا أي هدفا، وخليق ألا يلبث الغرض على كثرة السهام. وإياك والبخل بمالك والجود بدينك، والغدر أقبح ما يعامل به الإخوان، وكفى بالوفاء جامعة لما تشتت من الإخاء. ومن جمع العلم والسخاء فقد استجاد الحلة، أجمل ما يتحلى بها إنسان، والفجور أقبح خلة وأبقى عارا. وقالت أخرى: يا بني، لا تكن صلبا فتكسر، ولا لينا فتعصر، واغمر قلبها بالعواطف النبيلة، وأدفئها بعطفك تنزل عند رأيك، وعطر روحها بالرياحين، وأسعدها مثلما تسعدك، وتذكر دائما قول الشاعر: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمي. عنوان: من وصايا الأمهات لبناتهن. قالت إحداهن: عطري جلدك، وأطيعي زوجك، واجعلي الماء آخر طيبك. وقالت الأخرى: لا تجلسي بالفناء ولا تكثري من المراء، واعلمي أن أطيب الطيب الماء. المراء الجدال. وتقول هند بنت المهلب: والله ما زين بشيء كأدب بارع تحته لب ظاهر. وهذه بعض وصايا الآباء للبنات. زوج أحدهم ابنته من ابن أخيه، فلما حان زفافها قال لأمها: مر ابنتك ألا تنزل مفازة إلا ومعها ماء. مفازة صحراء. فإن الماء للأعلى جلاء وللأسفل نقاء، ولا تكثر مضاجعته، فإنه إذا مل البدن مل القلب، ولا تمنعه شهوته، فإن الحظوة في الموافقة. وقال أعرابي لابنته: احفظي عني خصلتين، الكحل والماء. وقال أحدهم لابنته: إياك والغيرة، فإنها مفتاح الطلاق، وعليك بالزينة، وأزين الزينة الكحل، وعليك بالطيب، وأطيب الطيب إسباغ الوضوء. وكوني كما قلت لأمك في بعض الأحايين: خذ العفو تستديمي مودتي، واعلمي يا بنيتي أنه لا شيء في الحياة يعدل ذلك الفرح الروحي الذي نجده عندما نستطيع أن ندخل العزاء، أن ندخل العزاء أو الرضا، الثقة أو الأمل، البهجة أو الفرح إلى نفس زوجك وأهله، فكوني له خير سكن. لقد أصبح زوجك منذ اليوم الوجه الحسن الذي تسعدك رؤيته بعد أبيك وأمك وإخوتك، وهو وحده الذي يجلو عن قلبك الحزن، فكوني له الأم والأخت، وأدفئيه بعطفك وحنانك. عنوان: من تكون؟ ذكر نسوة أزواجهن، فقالت إحداهن: زوجي عوني في الشدائد، والعائد دون كل عائد، إن غضبت عطف، وإن مرضت لطف. وقالت الأخرى: زوجي لما عناني كاف، عناني أهمني، ولما أسقمني شاف، عناقه كالخلد ولا يمل طول العهد. وقالت الأخرى: زوجي الشعار، أي الثوب الذي يلبس على الجسد، زوجي الشعار حين أجرد، والأنس حين أرفد، والسكن حين أرقد، فأي الأزواج أنت ومن تكون؟ عنوان: الزوج المثالي. وتقدم لخطبة أم أبان ثلاثة من الصحابة فردتهم، ثم خطبها طلحة فقالت: زوجي حقا، يدخل علي بساما ويخرج بساما، إن سألت بذل، وإن أعطى أجذل، وإن أذنبت غفر، وإن أحسنت شكر، فتزوجت. وقال بعضهم: خطبت امرأة فأجابت، فقلت: إني سيء الخلق، فقالت: أسوأ خلقا منك من يلجئك إلى سوء الخلق، وشر زوج هو الذي يكرم نفسه ويهين زوجه، فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. إن خير النساء هي التي إذا أعطيت شكرت، وإذا حرمت صبرت، وهي التي تسرك إذا نظرت، وتطيعك إذا أمرت. وما دمت قد أحسنت الاختيار، فحذاري أن تلتمس العثرات لمن اخترتها، فمن ذا الذي ما أساء قط ومن له الحسنى فقط. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا، أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود وابن حبان. ولا تنسى أن يقع اختيارك على الودود الولود، كما أشار بذلك النبي الكريم بقوله: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أحمد وابن حبان وصححه. ولا فائدة من علم لا تطبقه ولا تعمل به. ولهذا أدعوك لتدعو بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في الحديث: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل زوج. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي وغيرهم. وعلى الجانب الآخر يروي لنا سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو ما جاء في السنة عن شكر المرأة لزوجها فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه، ووافقه الذهبي والبيهقي. وقد قيل: نعم النساء الشاكرة للقليل المساعدة للخليل، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله. عنوان: منزل الزوجية كيف تحصنه عند دخولك وخروجك من شياطين الجن والإنس. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، من حديث متفق عليه. عنوان: بداية موفقة طيبة. إذا حسن البدء كان الختام مسكا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال ابن سيرين: تزوجت امرأة من بني تميم، فلما كانت ليلة البناء بها، أي الدخول والزواج، دخلت عليها فإذا هي في انتظاري على باب مأواها وخدرها، فمددت يدي إليها فقالت: على رسلك، مهلا. فحمدت الله، فحمدت الله وأثنت عليه، ثم قالت: إن الله يضع العلم حيث يشاء، وإنه بلغني أن الرجل يؤمر إذا دخل على أهله أن يصلي ركعتين، وأن تصلي امرأته معه، فإذا فرغ قال: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لأهلي في، اللهم ارزقني ألفتهم ومودتهم، وارزقهم ألفتي ومودتي، وحبب بعضنا إلى بعض. ويواصل ابن سيرين تلك القصة المعلمة الملهمة في أروع لحظات العمر فيقول: فقمت ففعلت، فلما فرغت أهويت بيدي إليها، فقالت: على رسلك، إن الرجل يؤمر إذا أراد غشيان أهله، أي معاشرة زوجته، أن يقول: اللهم جنبنا الشيطان، ولا تجعل له بيننا نصيبا. فقلت ذلك، فلم أزل أعرف الخير والبركة. وتسألني كيف فات ذلك على ابن سيرين وهو الفقيه، وأقول: لكل قادم دهشة، وهذا موقف قد لا يتكرر. وما أشبه ذلك الموقف بموقف الفقيه الذي وقف يصلي ركعتين تحية المسجد عند زيارته للمسجد الحرام، فلفتته فتاة صغيرة وقالت له: يا هذا تحية مسجدنا الطواف، مع أنه ظل يدرس الفقه 20 عاما قبل أن يزور المسجد الحرام. عنوان: تحصين منزل الزوجية عند الدخول والخروج. كلنا ينشد الأمن والأمان والاستقرار وسكينة النفس وراحة البال، فحصن نفسك عندما تدخل منزلك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. في صحيح مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإن لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. ولكن ماذا تقول عند الدخول؟ جاء في سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته أي دخل، فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولدنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. صحيح أبي داود باب ما يقول الرجل إذا خرج من بيته، وصحيح الجامع للألباني. وما دمت تنشد البركة فتعال إلى حديث أنس الذي رواه الترمذي عن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال الترمذي: حسن صحيح. إن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين، وحصن دون عدو الله حصين. ومن أجل هذا كان لابد أن تأوي إلى جانب مكين، ألا وهو جانب الله، فحصن نفسك عند الخروج كما حصنته عند الدخول. أما عند الخروج ففي السنن عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أرأيت كيف تحصن نفسك في الدخول والخروج؟ إن البركة من الله والتوفيق من الله، فلا تنسى أن تدعو حين خروجك من بيتك بما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأنت أيتها الزوجة، إن كنت تريدين الجنة فألجمي هواك وفري إلى الله، فلا جنة بدون ضبط ولا نعيم بدون قيد، حتى يغدو القيد بعد ذلك نعمة ورحمة. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النازعات: يريد منك الإسلام، يريد منك الإسلام أن تكوني قائدة لهواك لا مقودة، وضابطة لعواطفك لا مسلوبة، لتصبح العواطف بعد ذلك كلها تنهل من معين الله، من معين الإيمان. عنوان: ماذا نقول للزوجين مهنئين؟ إن خير الهدي هدي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فتعال إلى الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ أي هنأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. إن الناس كانوا يقولون بالرفاء والبنين، والرفاء الالتئام وجمع الشمل كما يصنع الرفاء في الثوب. وإذا كان ربنا سبحانه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، كان من الأدب أن نرضى بقضائه ونسأله البركة والاجتماع على خير كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا تقول أنت إذا تزوجت؟ يجيب عن ذلك السؤال عمرو بن شعيب في الحديث الذي رواه عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه أي خلقتها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك. بقي أن تعرف ماذا تقول إذا أتيت أهلك. في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. إن ولدك المرتقب هو ثمرة الحياة الزوجية وزينة الحياة الدنيا، فكيف تتركه فريسة للشيطان؟ أسرع بتحصينه كلما لبيت النداء. كلنا ينشد الذرية الصالحة، فحذار أن تنسى هذا الهدي النبوي في ليلة الزفاف، تلك الليلة التي قالوا عنها إنها الليلة التي لا يمكن أن تتكرر في حياة أنثى، وشياطين الإنس أخطر من شياطين الجن، فكيف السبيل إلى تحصين منزل الزوجية منهم؟ تعال نتزود بشيء من آداب اختلاط الأسرة. كما حفظ الله سبحانه وتعالى على البيوت حرمتها، حفظ على الأسر أسرارها وخصائصها، وحرم على من هم خارجون عنها أن يدخلوا عليهم بغير إذنهم، وشرع للأسرة في داخل بيتها أسمى الخصال، وسن لها أدبا هو أرقى الآداب. فليس لكائن من كان من أهلها البالغين أن يقطع على الآخر خلوته، ولا أن يقف على شيء من أموره يحرص على ستره، فلكل امرئ ما يعنيه، ومن حقه أن يحتفظ به لنفسه، وألا يطلع عليه أحد على غير رضا منه، حماية للآداب والأخلاق. فلو أننا اتبعنا تلك الآداب التي تضمنتها آية الاستئذان في العورات الثلاث في غير إفراط ولا تفريط، لكنا من أرقى الناس أدبا ومن خير خلق الله أخلاقا. عنوان: حرمة البيوت وحماية الأسرار العائلية. إن الاستئذان واجب على من يريد الدخول من الرجال والنساء على السواء، سواء أكان باب البيت مردودا أم مفتوحا. وتحريم اقتحام البيوت على أهلها يدل قطعا على حرمة التجسس عليها من خارجها بالإبصار أو بأية وسيلة أخرى. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد حفظ على الأسر أسرار بيوتها، فواجب عليهم أنفسهم ألا ينشروها بين الناس، وألا يظهروهم على ما يكونون عليه من العيوب والنقائص، فإن صانوا لأنفسهم ما حفظه الله عليهم فقد صانوا العرض والكرامة وحفظوا مكانتهم بين الآخرين، وإلا فمن هانت عليه نفسه كانت على الناس أهون. وإذا لم يهتدوا بهدي الله وأرشاده وكشفوا أستارهم فقد أفسدوا حياتهم وحياة أسرهم، وكانوا فيهم أسوأ قدوة لمن يأتي بعدهم، وباءوا بغضب من الله ومن الناس، وحل عليهم الخزي في الدنيا والآخرة. ويقول الله لكل منهم: لقد سترت عليك ففضحت نفسك. لكل منا من أسراره وأموره الشخصية وأحواله الخاصة ما يحرص على أن يبقى في الخفاء ويكره أن يظهر عليه سواه. وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. صحيح مسلم. إن لكل أسرة أسلوب حياتها ونمط عيشها، ولها الأوضاع المختلفة بين أهلها، ولها ما يجري في محيطها من الأخذ والرد والتشاور أو الاختلاف والمشادة. ومن أجل هذا كان للبيوت حرمة، وللأسرة كرامة، وللأسرار صيانة، وليس هناك في الدنيا آمن على صيانة السر من أصحابه. وكما أن لك أسرارا تصان، فللناس أسرارهم، فحذاري أن تتناولهم. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وإن عيناك أبتت إليك مساوئا فصنها وقل: يا عين للناس أعين. وأخيرا، إياكم والدخول على النساء. قد يتسلل الشيطان في غفلة من الزوجة إلى بيت الزوجية، وما أكثر شياطين الإنس والجن. فاحرصي أيتها الزوجة على لزوم ذكر الله، واقرأي الكتب المفيدة في الدين والعقيدة، واشغلي نفسك بكل نافع مفيد، وأكثري من الدعاء في السجود، والله سميع مجيب الدعاء. وتذكر أيها الزوج أن زوجتك محرمة على أبيك وأخيك، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. أخرجه البخاري ومسلم. عنوان: دستور الحياة الزوجية، ميزان المعاملة. في أية جامعة، في آية جامعة وكلمات موجزة، يجد الزوجان مجموعة الحقوق في قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. سورة البقرة. لقد جمعت هذه الآية على إيجازها ما لا يوجد إلا في سفر كبير، فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق إلا أمرا واحدا عبر عنه بقوله: وللرجال عليهم درجة. وقد أحالنا الشارع في معرفة ما لهن وما عليهن على المعروف بين الناس في معاشراتهم ومعاملاتهم في أهلهم. وما يجري عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم، ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا. فهذه الجملة تعطي الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجته في جميع الشؤون والأحوال. فإذا هم بمطالبتها بأمر من الأمور، يتذكر أنه يجب عليه مثله بإزائه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتزين لامرأتي